لآن القرآن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

أَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. متكئون لهم فيها فاكهة لِيُنذِرَ مَن